لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسل رسول الله إلا نساءه، فهذا التلهف يدل على الجواز وأن هذا الأمر جائز، وإلا ما تلهفت الشخص لا يتلهف إلا على فوات إيش؟ على فوات أمر جائز. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.